وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم معنان آياتوتكنا أكن در درسو سورة سورة النور جأمتي إثين سورة مدينة آتي آيان إثئي جهاتمي أفري لكويس إثئي ديدمي أفري إثين إيغا سورة الحشريتي بوته بسم الله الرحمن الرحيم جل أمن مكا ربي رحمتك أبوتي سورة أنزلناها سورة سورة قرآن جبدو نتبوفن وفرضناها كان وان إسي كيس سجر دلق أر أولشو نمرت فردي يوكا درك أمغوني وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سوراتنا كيستي آية معنان إسئي بيكم يوكا ملأة أكا قرفم تنيف آية سنرى توكو الزانية والزاني ألا إيرت إذا أمت خراهيرت ملئت تكا إير ألأت هيرا ملئت إذا أمت كان ألا تناندر هيرمي جارس إسئي وجه الرفن يوكا إتن إذا أمن كان إيرتج سنس تناندر فودي تكا قلن تيفتي اتن اذا امن امو يوسن تيان اقان اجي فمني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هند اثاني متى متأت اب غرفا ايقسي بيثني باسا bakka achirraa hanga amna guyyaa lamaa geessu geessaa hanga bara yookaa amata tokkoo achi taa'ee haa irraanfatu takkaa isiin haa irraanfattu gabra yoo ta'e cinaa waan dubbanneeti walaa ta'akhudhukum bihimaa ra'fatun fii diinillaah حكمي يوكا فردي ربي كيستي جرى شرموت أمّا دلقيف نيون جرى لافن إسن هنك أبن إساني ناتني جرفوهن إيسنا تكا هنك ربين إتمرر هن إرئسنا رأفا جتشون نيؤوا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يوك الرب في قيا برت amantan taatan nama yakkeef garaan laafina walyashhad cadaabahumaa hoggaa nama gumnaa godhe yookaa hojjate dardara takkaa dubra garaftan bakka san haa dhufu achitti haa argamu xaa'ifatun minal mu'miniin namni mu'minaa hedduun kan nama sadii yookaa afurii ol gayu azzaanii laa yankixu illaa zaaniya dhiirti gumnooyte dhalaa gumnaa akka isaa malee hin fuutu aw mushrika takkaa dhalaa kaafiraa malee hin fuutu wazzaaniyatu laa yankixuhaa illaa zaan dhalaa sharmuuxa dhiira sharmuuxa akka isi'ii malee namni biraa isii hin fuudhu aw mushrik takkaa kaafira malee isii hin fuudhu namu akka wal fakkaatun wal khajeela وحرم ذلك على المؤمنين ألا شرموطا فود مؤمن الرت أومه زنان تكا ألا شرموطا فود تكا اتهرمون أما اللي كافر تتي يهود آفي نصارا هنتين فود أومه قدامه waan badiin guddoon keessa jirtuuf wanni dirqama ta'e mu'minni intala gurra ifii eeydu takka gurbaa gurra ifii eegu fuudhu takka heerumu nabi Muhammad akki je'e bakka ilmoo irraa hortan filadha hiddi qaamaa والهتا هاتيو شرموطة يوفودن نكاح نفيمتايا والربين وانكحوا الأيام منكم جئيف معنان إسا ألا إسلاما فودا جتشؤ أياما جتشون ألا جارسن كامني takka isa jaartii hin qabne sun dhalaa sharmuuxaa tan jaarsan qabne ni qabata walladhiina yarmuuna almuhsanaat warra dhalaa qaliila sharmuuxa je'ee arrabsa summa lam ya'tuu bi arbacati shuhadaa kan waan je'ansan irratti ragaa afur hin dhaabin yookaa hin fidin warra meeshaa dhiiraa meeshaa dhala'aa keessatti arge afur kan jarri afranuu akkaataa isaan itti wal godhan arguu keessatti wal gaxxaman hin fidin sanuu jara ija jaalalaatin hillaalle fajliduuhum jarasan adda addaan garafa samaaniina jalda garaffii saddeettama walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada jarasan shahaadaa yookaa ragaa isaanii abaduma hin qeebalina وأولئك هم الفاسقون إسان سن ورخر الرابي وان دلي قدو دلقنيف يو وهرت رقابيا رقاء ثاني هنك إبلنا إلا الذين تابوا من بعد ذلك ورجرس نرى توبة ملئ وأصلحوا كنين دلقا إساني تلشن فإن الله غفور ربين أرب إسان نما أربسا إسانف أرارما إيغا غرفمني رحيم توبا إسان يادتشي سؤون رحمة إساني قد دوبا توباتنان فاسق أمان إساني تن شهادة إسانيك إبلو روويته أمته شهادة إساني إيجسي نك إبلمتي وان ور توبة ملي جتشان قرآن دبته شهادة إساني هنك إبلنا ور توبة ملي إسان فاسق أوتا warra faasiqootarraa toobate malee jechaa taateef jecha. Namni gariin shahaadan yookaa ragaan nama sharmuuxa je'ee nama arrabsee abaduma hin qeebalamtu je'a. Waan rabbiin abadaa je'eef ammoo warra toobate malee jechuun dubbii boodatiif deebiti. Ma'anaan isaa jarri sun faasiqa warra toobate malee jechuu shahaadaa jarasanii hin qeebalinaa warra toobate malee jechuu miti. Haa ta'uu yaanni duraa kan imaamu maalikii fi shaafi'iidhaati. Kan boodaa kan imaam Abuu Haniifaati. Haa ta'uu tawban garaffii hin kuffiftuu irratti walii galan. Walladhiina yarmuuna azwaajahum warri beera'ii fi gumnumma'aan arrabsu sharmuux je'eeni walam yakun lahum shuhadaa kan waan je'anirratti ragaa hin qabne akka isiin zinaa goote ragaa nama afur irratti hin qabne illaa anfusuhum lubbuu isaanii malee kan akka isiin zinaa yookaa gumnaa dalayde jaarsa malee namni biraa hin argin namni afur. فشهادة أحدهم رغان تكو إساني يكجلا بيؤوف تكا جرفي جلا بيؤوف أربع شهادات بالله هجا أفر رب خخت إنه لمن الصادقين والله أن وان جارتي تيان جئكيستي nama dhugaa dubbatu ilmoon tun tiyyaa mitii hoggaa afur akkana je'ee kakatu wal khoomisatu shaneeysoo anna la'anata allaahi alayhi in kaana min alkaadhibiin yoon kijiba is irra kaaye abaarsi rabbii isarratti haa jiraatu je'a duuba hoggaa akkasitti kakate yakki irraa kufe ilmoon sun irraa cittee isi irratti yakki wajabe ni garafamti wayadra'u anha alcadaab yakka nama sharmuuxummaa dalagee kan inni kakatuudhan isi irratti wajabe isi irraa deebisa an tashhada arbaca shahaadaatin billaah hoggaa afur rabbiin kakatuun innahu lamin alkaadhibiin inni jaarsi isii waan naan arrabse keessatti warra kijiburraay ilmi kun kan isaati jettee والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين خفو شنيس أكجت خخت يون متكن وانان أرب سكيست warra dhugaa dubbatu irraa ta'e dallansuun rabbi is irratti haa jiraattu jetti. Duuba hoggaa akkanatti kakatte yakka zina'aatif garafamuun is irraa kufe. Zalaalamii jaarsarratti haraamoyte. Nikaahni isii hiikame. Nafaqa'aa fi mahrii hin qabdu. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ودو ربين تلا اولي رحمه اسني غدي هير خخوكنا اسني كايوباتي سلا هجا اسي وان سندلي دغرتن يوزنا غوت جتنين نغرفمتن هاتايو ربين isin dhoysu'uuf garaffii jalaa isin baasu'uuf heera kaku'uu karaa godhe. Wa anna allaha tawwaabun hakiim. Rabbiin kan nama badi irraa deebi'e dhoysee qeebalee waan hikmaa qabu dalagu. إن الذين جاءوا بالإفك ور إرهما خجبات رفع يوكا كجب إفك جتشون إرهما خجبات سن عائشة ور نبي محمدين زنا دليد جتشؤ جر إسئين أكس جئسون عصبة منكم توت إسن الراتات إسان حسان ابن ثابت عبد الله ابن أبي متى منافقات مصطع حمنع لا تحسبوه شرا لكم حجبة وان إسن ميئو حنسينا نمن إن ميئو وَرُّمَ كِجِبَتَنِي بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ كِجِبْنِ إِسْنِ الرَّخَايَنْ سُنْ خَيْرِ إِسْنِي كَبَ يَا وَرَّ نَبِي قَمَ شَنِين خَيْرِ إِسَانِي كَبَ رَبِّين آئِشَا قُلْ قُلْ لَيْسُ قُرْآنَ دُبِّي isi eeti buuse isi guddisu sawaaba hijiba isaanii sanirratti obsu'u argatu orma mu'minaatif gorsatayu warra hijiba san kaasirraa jazaa kafalu dubbintun wanni irraa kaate جيفت عائشان نبي محمد وجي دولة كؤيت دوبة دينة تكايوت إلاتة شابسانيت أسدي بأني بكتك هلكن جمدرا قبة دوبة جيفت عائشان جوجو إسين كيس تيس kan hoggaa deeman gaalli deemun keessaa baateti gattaa u'uu jecha bakka ashkarri taa'urraa takka qubaturraa fagaattee haajaa baatee hoggaa as deebitu calleen haati gaafa isiin heerumtu isii kennite duraacittee isirraa dhabdee bakka dhayxe sanitti deebitee barbaadu'utti seente duuba hoggaa barbaaddee argattee bakka ashkaratti deebitu wanni agarte ashkara fe'atee dabre goojjoo isiitis gaalarra kaayanii waan كيس جرتي سيانيف وان يرون هل كان تاتف قافس الان هدو هنياتو هفلئي دوبا هقا نمن هندي دبرو قرتو أشكريون الأبي بيبي ايتي نبر بعد جتة بكو مدراني تيسة كن وان ايلي قدوك اباتو اسي اي نغر سيسو مالف ودو اتشي ديمتي بربان هن ارقو دوبا اشكر الرانم نتوك كان وان اشكر الراهف تكايوب تويتو كان نبي محمد كانت مدبه كان صفوان جئمو واني ارقي وان قراتشمو دوبا هقا لالو عائشة تيو ارق اسي رفت هقا سن قوك الفوئة إنا لله وإنا إليه راجعون جئي قرآن كرئي دوبا قوك إساس دميت فولها قوكت قال شعيف سفي حركة قال الرقابت أكن كانف دوبا يابت خرا أشكر دبر ديماء بك أشكر قبت ويتي أرآ غيان هقاتا أرمي منافق آتي في أرمي برلين عائشة آفي نمت إسي في دسان قمنم آن دريما يوكا وان هم تؤوف هفت جأني دبيتنا بيكيس فجآتا هاتيو إثين هم بيني هنگ باتي تكا ركب ستة فيتت دوبا إسي أما فيتت همنان هقات أجيسو أكمت كجب فكتا كان نر كايا أنا قل قل جتة بويا لكين أبني بوچه أبا إسئيت في هذا إسئي زيارو نبر برباد إذني قدئ في من إساني تايت دبي هبت أوجت أجت لبدين اتدابت بوينس ترو إسئي أوسوغي تنجدو نبي محمد نما عائشة أكام بيخ كان أكا أسامة تن أكا خادم تتي إسئي بريرة فا يامي يو وانهمتو إرى أغرتن ناهما يو إرى أغرتن ننهيخا جئين جنان هند إساني واتك وانهمتو إران أغر جئن خادم تتين إسئي أكجت أن واتك وان قر إسئي أبس هن أغر وان إسين أبدو ودو أوشا دايتو رفته واني أكا رئي في لقؤو رفته نياتي دوب نبي محمد أكا إثين حجب منافقني أوفسن الراء القلو تاتي هبته أصابا ولدتك أبي أكي جئين نما والركية وان هنك أبنين الربس كان نمن القلما إسا بيخو كان وجمال منكيا سين الرخجب خاي eenyutu narraa dhoowwa je'e. Jennaan waan ati nuun jettu dalayna je'an. Tana jidduu Nabi Muhammad Aa'ishaa mana abbaa isii jirtu dhaqee ziyaaree akki je'een yaa Aa'ishaa yoo waan sirra kaayan kanarraa qulqulluu taate rabbiin si qulqulleessa. Rabbiin si qulqulleessuun oolu yoommoo waa ifitti beeyte towbadhu. Nama towbateef rabbiin ni araarama. Jennaanin wanni jetteen yaa ergamaa rabbi waan namni je'u dhageessanii jirtan yoon an qulqulluu je'e akkan an qulqulluu ta'e rabbiin ni beekaa nan dhugo oomsitan. Yoo waanin hin dalagin dalage je'e akkan an hin dalagin rabbiin ni beekaa na dhugo oomsitan. An waanin je'u hin qabu waan abbaa Yuusuf Nabi Yaaquub je'e malee wannin je'u yaa rabbi obsanaa kenni kanin gargaarsifadhuun suma jette. Duuba rabbiin qur'aana Nabi Muhammad irratti buusee akka Aa'ishaan waan kijibaa sanirraa qulqulluu taate addeessee ibsee murtii yakka ormi dubbii kijibaa san oofe qabu dubbatee akka je'e likulli imri'in minhum nama Aa'ishaa arrabse san hundaaf maktasaba min al-ithm jazaa dilii isaan dalaganiitu jira walladhii tawallaa kibrahuu minhum namichi irra guddaa kijiba sanii Aa'isha arra kaaye kan dura jalqabee nama keessa facaase Abdullaahi ilma Ubayyii ilma Saluul mataa munaafiqaati lahuu cazaabun caziim cazaaba jaba'aatu isaaf jira sun cazaaba ibiddaa kan aakhiraati. Namni addunyaa tanarratti xiqqaatee aakhiraatti gubatu Abdullaahi ilma Saluuli ammoo jarri kun kan akka Hassaan garafameeti harki isaa eega dulloome laamshee akkasuma Misxaa garafameeti eega dulloome ija dhabe akkanatti jazaa dilii isaanii mudatan. Lawlaa idh samictumuuhu maalif hoggaa kijiba Aa'isha arra kaayame san dhageessan dhanna almu'minuuna walmu'minaatu ormi mu'minaa sayuu oole bi anfusihim khayra maalif khayrii lubbuu isaanitiin sayuu oolanii jarjaranii Aa'ishaan waan hamtuu dalaydee yaadan takkaayuu seyan. Mu'minni waan dhagaye odoo hin hubanne hin fudhatu. Waqaaluu haadhaa ifkun mubiin maalif wanni isi irra kaayan kun kijiba mul'ataa hin je'in. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء مالف رجا نما أفر إرتهم في دين فإذ لم يأتوا بالشهداء دوبا وان رجا إرتهم في دينيف فأولئك عند الله هم الكاذبون رب برت إسانما خجبوني ولولا فضل الله عليكم ورحمته ودو ربين تولى إثني أولي رحمة إثني قعوباته في الدنيا والآخرة الدنيا في آخر أت لمستكم فيما أفضتم فيه سلا سببا وان إثن اتسين تني سنيف إثن تقى عذاب عظيم عذاب آخر قدان إثن تقى إذ تلقونه بألسنتكم هقا إثن دبيسا والكيس أوفتا تكا دبتا الرب كيسنين وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم كان أفان كيسنين وانهم بين جتا كان وان قلبئين هيان كان قل قلما إسئيد تكا يؤائش آبيتا إسما الربس أوجتش جتا وتحسبونه هينا وان إسن جتا سن ولافتو دلي قدوهن كابن سيتا وهو عند الله عظيم أمو إني ربي برتي دلي قدو ولولا إذ سمعتموه مالف هقا وانسا تجيسا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وان كان عائشة أن جئون نوف هنتيو هنجئنا سبحانك هذا بهتان عظيم يا ربي قل قل ما انتيتي واني عائشة أن جئنكن حجب قدا مالف هنجئنا يعظكم الله ربين إسن روى إسن قرس أن تعودوا لمثله أبدا وان أكست ديب أرى إسن روى وان الدنيا تنرجر تنين إن كنتم مؤمنين يوكن أغآن أمن تنتاتا نغرفم تني اتنديبتا ويبين الله لكم الآيات ربين شرئاء إثنيف إبسة وان إرى إثن أوفي وان إت إثن أجج كيستي والله عليم ربين وان إت أجج في وان إرى أو بيخة حكيم ربين كان وان إرى أوفي وان إت أجج كيستي حكمات أبو إن الذين يحبون والرجالة أن تشيع الفاحشة أدوغم نمأ الربان أديسؤون في الذين آمنوا والرأمن كيس إسان آئشة آفي صفواني إسانت زناغئ جأني ورئ أكس جئ جرى أفري لهم عذاب أليم في الدنيا إتآت إسان لا للسوت الدنيا أردت إسانف جرى سن سديتما جرف مؤو دوبة جر سدي إسان الرا جرفمه والآخرة أما اللي عذاب آخر آكن إسان لا للسوت إسانف جرى ور آخر أتي إتآت أمو متى منافق آكن عبد الله إلم أبي إلم ثلول جأمو وان جركون أكان توبة فجج والله يعلم ربين أكا جر إثن أرف ستن سن وان إثن أرف ستنين سنرى قل قلو تين نبيخة وأنتم لا تعلمون أمو إثن يا والرئيسان الربسو هم بيتا أكا إثان قل قلو تين ولولا فضل الله عليكم ورحمته

نِسَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم معنان آيته تكنا أكن يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمن لا تتبعوا خطوات الشيطان خرا شيطانا هندمنا وان إني إسنت بريج هندلقنا ومن يتبع خطوات الشيطان نمن تركان في شيطانا جلديم بدي بيخا مالف فإنه يأمر بالفحشاء شيطان وانهم تودلق أتي إسا أججا والمنكر أما اللي وان شرئان ددو دلق أتي إسا كاسا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ودو ربين تلأولي إسني رحمته باتي ما زكى منكم من أحد أبدا سلا نمت كلين إسن ور كجبا إش أركاير أبدما نجاهم بيو دلي وان جأنر هنت أهارم ولكن الله يزكي من يشاء هاتي ربين أبا فئ توباك النمسيس دل إراء قل قل ليس أكجر أفرنسا نمتك ملي توباك النافي دل كجباسا إراء طهارس والله سميع عليم ربين كان وان جأم الأغيو كان واهند بيخو ولا يأتلي هنكخة أولو الفضل منكم ور دينك أبو كان بيكم سك أبو والساعة كان ربين اتبال إس أصابان برا أن يؤتوا وكنوا تبؤ الرتهن كخطن أولي القربى فرايوكا آنا إفيتف والمساكين أما اللي نموان قبنف والمهاجرين في سبيل الله ور ربي جئ مدينة أتقدانف هنكننو جتني هنكختنا وان ربين دبيتنا في ديف أصاب أبو بكريتو قربا رحمة يوكا فر إساكا مكرا مدينة أتقدان كان وانقبن كان قلبوتر كان مستع جأمو إن آئشة أبو بكري الربسنان هنك اللبو جئي خخت أكسما نمني برلين أصابان برا نما ورن بي توك هنك اللبنو جئي خخت دوب ربين أكي جئي وليعفو إيفمها قلني في وليصفحو ها إرى قرقلني إِرَّا فَتَنِي أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ سِ رَبِّينَ دِلِي إِثِنِي أَرَارَمُ هِمْ فَيْتَنِي وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبِّينَ كَنْ دِلِي نَمَافْ أَرَارَمُ كَنْ وَرَّ أَمَنِيفْ رَحْمَةَ قُؤُو دُوبَ أَبُو بَكْرِ أَكِجْئِ يَا رَبِّ أتي نا أرارمو ننجالتا جئي دوب أكاستي نمتشفر إساسانيف وان دران كنو إيغالي يكخخؤو باسي إن الذين يرمون المحصنات ورد ألا تليل الربس شرموطة جئي الغافلات ألا وان هم توقبنك ابني تن عبادة ربي ملي وان هم تو دلقون قلبي اسئيك سياني المؤمنات تن ربي في ارقما اسا محمد نجيني اسا رتهاجراتو رق اومست لعنوا في الدنيا والآخرة الدنيا في آخر أتي أبارمن يوهن توبة تكا بديسا الراهن ديبئن ولهم عذاب عظيم عذاب قد آتو إسانف قب آي يوم تشهد عليهم ألسنتهم قياء الرمن إساني رقاء إسان التبايو وأيديهم وأرجلهم أما اللي هركا في ميل إساني بما كانوا يعملون وان إسان دلقنين سن قياك يا مآتي يومئذ قياك يا مآسا يوفيهم الله ربين إسانف قلشة قوتة دينهم الحق جزاء إسان حق قلتا ويعلمون أن الله هو الحق المبين قافس نبيخا أكربين هك أم الأتاتي أكربين هك آن فردي قلو نبيخا الخبيثات للخبيثين والنهمتون نما في جتشرا كان نما بدآتي والخبيثون للخبيثات نمن بدان كان وان بدؤوتي والطيبات والنقار نما في جتشرا للطيبين كان نما قارئيتي والطيبون نم نقار جتشا في ديررا للطيبات كان وان قارئيت الآفي جتشرة والنقارن وان قارئي ملتي أكما والنهمتون وانهمتؤوا ملتو أولئك ور قارنس كان أكاقيفت آئش آفي صفواني مبرؤون مما يقولون إسان وور بدانس إسان جئرى قل كل لهم مغفرة ور قاري سنيف أرار مربيت تجرى ورزق كريم أما اللي رزق إيقارئيت جنة كيس إسان فجرى قيفت آئشا ورنا بمحمد واهد دؤون آدت سنرى نبي محمد دبر إسيم ليهم فولة أمس جبريل سورة إسئي فديتي نبي محمد قرسيسي إسينتن جارتيتيتي جئين أمس نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو من إسئت دؤي من إسئت أوالمي هرك إسئل رتدؤي أمس قل كل من إسئي سمئي بوته أمس أوما غاري أوممته أرار ما في رزق إن إسئيف قط إفمته إسين انت لأبو بكر الصديق خليفة رسول ربيتي يا أيها الذين آمنوا يا ور ربيتي أمن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم من كيسا هنتين هنسيننا حتى تستأنسوا هنغ إيها مغافة تنتي وتسلموا على أهلها هنغ ور من الرتي سلامة تنتي هوي ورنا بلتي يوكا أولتي ننسينا تكا السلام عليكم سينو جئي يود درا ورمنا أرقي سلام تادرس يوكان إذني بربادي إيغا جلا أواتني إردت سلامتا هقا سدي إذني بربادة سدين تدرات في تأتئان تجدو واتق ونجل إسا هنگ ورمنا يو وادلق التجرات إرى راوأت تك هقا إذني بربادو أجيلي سدوده لآت هن آبتو جما مرقاتك جما بتآتي دابت ذلكم خير لكم إذني أن مننا ما سين أوتو إذني ملي سين أرئسني فتآلة مالف ورمنا هالنا من إسان أرقوهن جالا نتكايو هم فين الرتي جرات أوتو ملا لعلكم تذكرون واني اكنا اثنين جنف اكا نوف ارج آلا بيتني اتدلي دنيفي فإن لم تجدوا فيها أحدا يوم نسينو اذني بربادا تكا ايهما بربادا سنكيستي نما اذني نما قعودا ديو هن ارغتين تكا هن ارغين فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم هنسيننا هنغا إذنين إذني قدام تتي نمني إذنين ما قدودا ديو وفي وإن قيل لكم ارجعوا يو إيغا إذني بربادني بودا دي بئا إذنين جأمي فارجعوا إفدوب دي بئا هو أزكى لكم دي بئولة إر إثنيج آلة هل أر تاؤر تكا كان أبان سينو هم فيني سين أرى والله بما تعملون عليم ربين وان إسن دليدا إذنيدا مننا ما سين أوفي إذني ملي سينو كيسا هند بيخة الرائس انقافك ليس عليكم جناح دلي إسنتين تايو أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة من ورتك يوكا نمنتك افتكيس قلؤوف هنقل أمن كان أكا هتيلا تكايوف دكا دكانا إذن إيم ملئت سين دل إيمت فيها متاع لكم كان منسا كيسا فايدا تيسا جرتو كان أكا منا كيسمان بلؤوف تكا ميشا خايت أوف نمو سينو والله يعلم ما تبدون ربين وان اسم الافتنيفي وما تكتمون وان اسم ريستا مرة بيغة وان هقا منا نما سينتا قرآك أبدا ياد هماتيو ياد غاريتيو الدام بيخة هقامن إفي سينن إفي الرت سلامتون نبر بادمان نوف أف أجراتا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مؤمنان أكجتو إجتيسا واللال هنجين يرى قد أبدا ويحفظوا فروجهم فرجي يوكا ميشا إيرا وان قلون هنجين يرى إيغا جئين ذلك أزكى لهم إجا قد أبتني مية إيرا وان هرام إيرا إيغوتو إر إساني تعالى إن الله خبير بما يصنعون ربين وان إسن إجافي فرجئين يوكا ميشائيرتين دليدا نبيخا جزاء إسني قلشا كان غاري دلقيف غاري كني كانف همتو كني وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن دلا مؤمنات أكجتو إجتيسا واللال حرام الراء قد أبدا جئين ويحفظن فروجهن آوى يوكا ميشا ألا وان اتدلقون حرام الراء ها إفئيغني ولا يبدين زينتهن ألا مؤمنا فايا أفتا فايا أفتت هم الإثن فايا أخت بك إساء هم الإثن إلا ما ظهر منها وانفول في شنتشهر كلماني ملي جرو دوبا وان إساء لما ملي جرو نمت ملئسو أبو أك إلمي عباس جئتي وليضربن بخمرهن على جيوبهن وان متأرخايت حتى قفتاء فوتاء من ديلا آمن جيسيها دربتو أكا مرما في لبئنهم ملأن ولا يبدين زينتهن فاي إسئي تختاهم الإسن إلا لبعولتهن يو جارس إسئتم الإفتمال جارسي وانفته جارتي إسرى أرقوك أبا بكسالا لال أدو جب ملئ أو آبائهن تكا يو أبا إسئت ملئفت ملئ أو آباء بعولتهن تا takka abbootii jaarsa isii malee aw abnaa'ihin takka ilmaan isitti malee aw abnaa'i bu'uulatihin takka ilmaan jaarsa isii malee aw ikhwaanihin takka obboleeyyan isii aw banii ikhwaanihin takka ilmaan obboleeyyan isii aw banii akhawaatihin تكا إلمان أبلووني أو نسائهن تكا بير إسئي أكنا جتشون بير إسلاما جتشو أو ما ملكت أيمانهن تكا وان مرق إساني هن أريفة ملي قبرتش إسئي قبرتش إساني أما اللي قبرتي جتشو jarri dubbanne hundi qaama dhala arraa waan handhuraa fi jilba jidduu jiru malee waan kaan arguu ni qaban. Ammoo waan jilbaa fi handhura jidduu jiru jaarsa malee namni biraa laalun hin gayu. Awittaabiciina takka warra nama khaddamu malee غير أولي الإربة من الرجال ديرة ألأتهن هاجمن ناتماف ديمو ملي سن أكنم ميشن إثا هندلينيتي هنكانتي كان أك جارسة دلومي رميتي تكا قوى دجئي سمي ديرا في ألا أدان هم بينتي نمني أكناكن وان جلبا في هن أرجدو جرملي وان كان لالونك أبا شهو آم ملئت أو الطفل تكايو جولي تاتملي الذين لم يظهروا على عورات النساء Joollee fedhii dhala'aa hin gayin xixiqqoo waan dhiirti dhala'arraa feetu hin beeyne isaanis dhala'arraa waan handhuraa fi jilba jidduu jiru malee waan kaan arguu ni qabdi faaya isii isaanitti mul'isuu ni qabdi. ولا يضربن بأرجلهن دلان هقا إيل بلا دبرو ميل إسئيت دتشيهن ديت ليعلم ما يخفين من زينتهن أكا وني فاي إسئر رويثت كان أكا جرجا في الكل قويت إسا أغيامي بيكموف جج واني سنرى رو ومتيف أكا قلبين إيرا جرأس إيهن جل النيفي أدوك أوك أتغيون حرام اللي تيوباتي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يا ور ربي تأمني جر ربي دي بئا hundi keessan waan inni je'u dhagayaa waan dalagaa je'e dalaydanii waan inni dhiisaa je'e dhiisu'uun la'allakum tuflihuun akka jaalala rabbii keessanii argattanii addunyaadhaa aakhiraatti milkooytaniif wa ankixul ayaamaa minkum انتل جارسن قبن هيرم سيسا اسا جارتين قبن فوسسا نما جارسهن قبن تكا جارتين قبن فوسسون تكا هيرم سيسون يو زنان صداتم تكا نفق اتهاجمت واجبة كن دبي بلسا هيرم سيس اوتي تكا اتفوق أوتي والصالحين أكسما warra iimaana qabu kan sodaa rabbii qabu fuusisaa min cibaadikum gabrootan keessan kan dhiirarraa wa imaa'ikum ammallee gabrittii teessan heerumsiisaa gabrichaa fi gabrittii fuusisuun takkaa heerumsiisun yoo zinaan sodaatame waajib. In yakuunuu fuqaraa warri fuudhusun yoo hiyyeeyyii tayan yughnihimullaahu min fadlih rabbiin isaan duroomsa waan dhaban isaaniif kennaa. Hiyyummaan fuudharraa isin hin dhoowwin fuusisu'uu fi heerumsiisu'urraa isin hin dhoowwin. Nabi Muhammad akki je'e nageenyi isaanirratti haa jiraatu durummaa fuudha keessatti barbaadadha. Kanaaf jecha namni haraamirraa eeggamu'uuf fuudhe duroomuu hin oolu. Wallahu waasi'un rabbiin kan kennaan isaa bal oodhati aliim kan haala gabroota isaa beeku kan nama kennaa isaa haqa godhatuu fi kaan addaan beeku waliyastacfif gumnumma arraa haa if eegu alladhiina laa yajiduuna nikaaha warri waan fuudhun dhabe beera fi joollee xixiqqo orraa fagaatee soomana heddommeessu'uun waan shahawaa jabeessu nyaatuu dhabu'uun hattaa yughniyahumullaah min fadli hanga rabbiin isaan duroomsutti walladhiina yabtaguuna alkitaaba warra bilisummaa isaa hori'iin bitatuu fedhu hori'in isinii kennaa na bilisoomsaa je'ee mimmaa malakat aymaanukum gabroottan keessanirraa fakaatibuuhum waan isaan barbaadan isaanii eehamaa waan itti walii galtan adda katabadhaa in calimtum fiihim khayraa yoo khayrii isaan keessatti beeytan khayrii isaan keessatti beekun amaanaa qabaatuu isaanitii fi dalagaa horii nan kenna je'e saniin argamsiisu dandayu akkaatan itti adda katabatan gooftichi gabrichaan 2000 fakkeessaaf sirra khaaye akka baatii 2 keessatti naa kennitu baatii hunda 1000 duuba hoggaa 1000 lachuu naa kennite ati bilisa je'ee gabrichi tole jechu'u wa'aatuuhum isin gooftonni gabroota sanii gargaarsa kennaa min maalillaahi alladhii aataakum horii rabbiin isinii kennirraa akka dafanii waan if qabsiisan isinii kennanii bilisooman yoo horii harkarratti kennu'uuf baatanii 2000 sanirraa bu'aniifis tolte inumaa kanaatu irra gaari walaa tukrihuu fatayaatikum cala albigoo gabroota keessan hin dirqinaa gumnumma atti in aradna tahassunaa isii gumnumma arraa yookaa sharmuuxumma arraa if eeydu litabtaguu carada alxayaati addunyaa gumnumma atti isii dirqu'uun horii barbaadu'uu jecha horii addunyaa jiruu addunyaa barbaadu'uu jecha waman yukrihunna namni gabrittii isaa sharmuuxummaa dalagu'utti dirqu fa inna allaha min ba'di ikraahihinna rabbiin eega dirqamtee dalayde ghafuurun rahiim isi'iif araarama ammallee rahmata isi'ii godha ammoo namicha isii dirqe qixaaxa hamaa qixaaxa namni waan kana dalage kan aayanni irraa dhoowwu'u jettee buute mataa munaafiqaa Abdullaahi ilma Ubayyii ilma Saluuli inni gabrittii Museeykaa je'amtuu fi gabrittii Umeymaa je'amtu qabaa isaan lamaan sharmuuxumma'atti giddee yookaa dirqee horii fudhata duuba dhufaniiti nabi Muhammaditti himatan akkanatti nu dirqa je'anii hoggaasan aayanni buute walaqad anzalnaa ilaykum aayaat dhugumaan aayata qur'aanaa isinii buufne ergamaa keenya Muhammad irratti mubayyinaat aayata waan dubbannee dabarsine addeessite takkaa mul'attuu wamathalan ammallee oduu nama dinqitu takkaa nama ajjabdu buufne sun oduu aa'ishaatii takkaa waanuma fakkii ta'e hundaa min alladhiina khalaw min qablikum oduu ajaa'ibaa tan akka oduu warra isin dura dabbiree fakkaattu ta akka oduu Yuusuf ta akka oduu Mariyam oduun Aaisha'a oduu Mariyamii fi oduu Yuusuf fakkaatti maalif Yuusuf gumnumma'aan arrabsanii rabbiin mucaa xiqqaa amma dhalate dubbisee ragaa ba'ee fi isa qulqulleeyse Mariyamis gumnumma'aan arrafamteeti rabbiin ilma isi'ii Iisaa dubbiin gayin dubbisee ragaa ba'ee fi qulqulleeyse Aa'ishaanis gumnumma'aan arrafamteeti rabbiin qur'aana buusee ifumaa isii qulqulleeyse wa maw'izatan lilmuttaqiin ammallee gorsa warra rabbi sodaatuti aayata qur'aanaa keessatti isinii buufne darsiin 301 hangan darsii 302 isiin suuratun nuur aayata 35 irraa qabde hanga aayata 52 deemti juuza 18 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال

بِرَحْمَتِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم معنان آية وتكنا أكل الله نور السماوات والأرض ربين إسا سمئي في دتشي إبسه أدعو في جئا في أرجي أرشئي ملائكة سميك ستئومي أكسما وان إفاتي في أنبياء علماء ور ققاري لفرتئومي لفإبس تكا معنان إسا ربين كان سمي دچي اومي ملئس كان سمي دچي اومي ملئس جچو وان ابامني دوكنتاي ارغمني افتايف مثل نوره فكيسا نور ربي كان قلبي مؤمنا كيسجرو كمشكات اكا مخطوطة من جلي يوكا تاكأتا قد منا كيس جرت كيس جروتي فيها مصباح كان مخطوطة سن كيس جبرين إبد إتك أفسي فمو جرت المصباح في زجاجة كان جبرين إبد إتك أبسي فمسن برليك سجرت الزجاجة كأنها كوكب دري كان برلين مخطوطة يوكا فانسا قبار أبت كان إفان كيستك أبسي فمي أرجي قدو أكان إفتو كان أكل ألؤى فكات قل قل ما كيس يوقد من شجرة مباركة كان مختونس تدايوكا زيتي مكبركاك أبرى بيون أبسيفم زيتونة مخ زيتون جأم لا شرقية مخ جم بياه جر كان قد يوكا وان براكا أدون غنم اتبايو أو وجلهن جره ولا غربية مخ زيتونا كان قمت ياهن جره قد فاجلا كان أصري بود أدو إرى ديو أكنا جتشون مخ دره كيسة أبتو كان أدون غنم الرات أبده هنگا غلغلت اتباتو جچو مكن اكناكن مكا ادون غنما قفت تكا ادون غلغلا قفت اتباتو را غارئ مدان في زيتي يوكا تتألئين دوبا زيتي مخأكنات مختونس تكافانسنس أبسيفما يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار زيت مكثني قل قل ما كيس نئفتي وضوء بالدلين تقوباته دوبة إيغا إبدي إتك أبسيفما مال هاتيو نور على نور إفا إف أردت إذا أمتايا نور إبداه قا ولتك أبامي برليفا كيستي أكان إفا أكفا نسافا دوب ربين نور يوكا أجلو إساتا قلبي مؤمنا كيس جرتو مخطوطة تفكيس قمت مؤمنا أكا من جلي يوكا أتا قدمنا كيس جروتي قلبي مؤمنا أكبر اللي مخطوطة قباء عبتوتي بكمس مؤمنا أكزيتي مخطوطة نكأمتوتي إيمان إسا أكا إفا أبسيفا ميت دوبا نور ربي إيمان قلبي مؤمنا سيني إبسو يهدي الله لنوره ربين نور إساتي إفا إساتي نك أجيلش دينا إسلامتي نك أجيلش نك أبسيس من يشاء نما قبروتن إسراك أجيل شوفته ويضرب الله الأمثال للناس ربين فكيسا نماف قرأ وان قلبي ملي إجانهن أرقمن وان إجان أرقنت تكا وان إجان أرقمت فكيسا أكا إيمان قلبي مؤمنا كيسا جرو إفا برلي مخطوطة تكافانوس كيسا جروت فكيستي أكا دفتي دبين إساني قلتوف والله بكل شيء عليم ربين واهند بيخا واتك إسراهن أخدت في بيوت أذن الله أن ترفع من جارمي ألفود أمي قدفمو إساتي ربين أججي وملأتون قدسوا تاتو معنى آن قدسوا تاتو أكمل أتون قدسون جارميا جبسني بريتني جارو جارميا غندات والفكيسني تكا إسا ألغني وان فكتوهن درا إيغني وان أكا مراتأ كان نجس الراهن أين الرا فقيسني أرقيسني كيستو قيا جمعاء منكن مسجدا ويذكر فيها اسمه كان إسا كيستي مكار ربي دبتم ذكرين إسا قدمو سلان سلاتمو قرآن أرأمو إذني قئ كهقا سينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك كان هقا بيان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك جأن يسبح له فيها بالغدو والآصال كان مسجد سنكيستي جنما قلقلة صلاة آصال جتشون وان زهري بودتي زمن زهري بودتي رجال إيرت مؤمنا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كان بتئي في قرقر addunyaan zikirii rabbirraa isaan hin dhoowwine wa iqaami salaah kan addunyaan salaata waytii isi'ii keessatti salaatuu isaan hin hanqifne takkaan dhoowwine wa iitaa'i zakaa kan zakaa baafatu irraa isaan hin dhoowwine yakhaafuuna yawman guyyaa jabaa tokko sodaatan isaan tataqallabu fiihi alquluub kan guyyaa san keessa sodaa keessa qalbiin hollattee naja'an bayamoo nan bada jettee warra mirgarraa hin tayamoo warra bita'arraa hin taya jettee lubbuun laagaa seentu kan buune kan hin baane wal absaar kan guyyaa san keessa rifatuu keessa namni ijaba baasu guyyaan jabaan sun guyyaa qiyaama'aati. liyajziyahumu allahu ahsana maa camiluu rabbiin waan gaarii isaan dalaganirratti galata isaanii galcha galata gaarii wayaziidahum min fadlihi sawaaba yookaa galata waan gaarii isaan dalaganii qofa isaanii kennu irratti hin dhaabbatu waan biraa kan isaan ni argannaa hin kajeelin ida'ee qananii guddoo isaanii kenna والله يرزق من يشاء بغير حساب ربين أبا فئيف وان فئي كن لك إيم ملئت وان ربين ور أدو إبادا ربي قلو صدا ربي كأبو كنين سي إبادا تين نراك إبلمتمو هنك إيبالا من جئي صدات سواب إبادة إساني كنفي إيغسي وان براه الدو كنف إسانتو إبادة ربي قدؤو وجي صدا ربي إدأته والذين كفروا ور ربي إساني مرمي اتأمنوا ديده أعمالهم كسراب بقيعة دلقان إساني قار أكا وانسر بيج أموت فكاتي كان حلالا بشان ياؤ فكاتي هقا أو إجاباتي ديدا كيسا ملأت بقيعة جتشون ديدا جتشو يحسبه الظمآن ماء كان نمنت ايبوت بشان سيئت ايو حتى إذا جاءه لم يجده شيئا هنگه قاب برقه واتك هن أقررت كافر نس وان غاري أكا صدقاء تن الدنيا أررت دلقو وان آخر أتي إسفيدو سيا أمو غافة دؤي سواب دلقا إساسا واتكهن أرجو أتشبوتين أبا ووجد الله عنده دوب أتشبت ربي إساء أرجيت فوفاه حسابه جزاء إساف قلت إساك إطاق أوف كفري إسرت أمو سواب وان غاري إني دلقي الدنيا الرتي ربين إسا دبرس إلمان في هوري فيا إسا كنؤون تكا آخر أتي عذاب دلي كفري هنتين إرا لا فسؤون والله سريع الحساب ربين كان دفي وان دلقن هندرا نما غافتو فكين دلقا كافرا takka tana siribii fakkaatti jechu aw ka dhulumaatin fi bahri lujjii takka dalagaan kaafiraa badduun akka dukkanaa jabduu bahara akkaan gad fago'oo keessatti namatti dhuftuuti fakkaatti lujjii jechuun gad fago'oo jechuu yaghshaahu mawjun kan bahara san dambaliin takka mawjan hagooydu min fawqihi mawj kan dambalii san gubba'aan dambaliin biraa jirtu min fawqihi sahaab kan dambalii lammeysa'a gubbaa duumessi jiru kan ifaa urjiidhaa isa dayu ظلماتٌ بعضها فوق بعض دكنا هدو والقباجرت إذا أخرج يده نمني والال هقا دكنا سن كيست هرك إساء قباس لال أوجتش تكا أرقؤوف لم يكد يراها هرك إساء أرقؤتهن إياتو إني waan akkaan isatti dhiyo'oo tayu'u wajji dukkanti jabaatuu keessa rabbiin dalagaa kaafiraa bakka lamatti qoode dalagaa gaarii fi hamtuu dalagaa gaarii inni dalage siribi'itti fakkeesse dalagaa hamtuu inni dalage dukkanatti fakkeesse wanni wal fakkaataniin rabbiin dukkana sadii dubbate dukkana bahar dukkana dambali'ii dukkana duumessaa duuba kaafirri akka nama dukkana sadii keessa jiruuti kaafirri dukkana sadii keessa jira dukkana yaadaa aqiida'a dukkana jechaa dukkana dalaga'a kaafirri dukkana shan keessa gara gaggala jechi isaa dukkana dalagaan isaa dukkana bakkeen seenu dukkana bakkeen irraa bayu dukkana bakkeen itti deemus dukkana guyyaa qiyaama'aati akkanatti kaafirri ifaa dhabee dukkana keessa jira waman lam yaj'alillaahu lahu nuuraa namni rabbiin ifaa isaaf hin godhin namni rabbiin karaa iimaanaa isaa ibsee iimaanatti isan qajeelchin famaa lahu min nuur ifaa karaa diinaadhaa isaa ibsu abaduma hin argatu wanni rabbii keenya kadhannu ifaa iimaanaa qalbii nuu seensisu bita'aa mirga keenya nuu ibsu ifaa isaa nuu guddisu nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu akkana je'ee hoggaa hunda rabbii isaa kadhatuu ture alam tara si hin beeyne beekomsa hubanti'i anna allaha yusabbixu lahu man fi ssamaawaati wal ard akka wanni dachi'i samii keessa jiru wanni rabbiin uume hundi malaayikaa tayuu nama tayuu jinnii tayuu rabbii guddaa waan isaan hin malle hundarraa qulqulleessu hin beeyne والطير صافات وان برر هقا قفلا يوكا قبلا قولوا أدبني برر رب إبادة كل قد علم صلاته وتسبيحه ربين أكاتا وان هند اتئساف صلاته تكا تسبيح قوتو beekhee jira. Takka manaan wanni hundi akka rabbiif itti salaattu ammallee tasbiiha gootu beeytee jirti. Wallaahu aliimun bimaa yafcaluun. Rabbiin waan isaan dalagan hunda ni beeka. Salaata isaanitii fi tasbiiha isaanirraa wanni isarraa dhokatu hin jiru. Walillaahi mulku samaawaati wal ard. Sami'ii fi dachiin waan isaan lamaan keessa jiru wajji ta rabbiiti. Namni isaa wajji qabu hin jiru. Wa ila Allaahi al-masiir. Wanni hundi gara rabbiiti deebitee takka gara rabbii deebiteeti gaafatamti. Alam tara anna Allaaha yuzjii sahaabaa. Si hin garree akka rabbiin duumessa itti oofu summa yu'allifu baynahu kan eegasii duumessa adda faca'ee jiru walitti qabee muraa takka qofa godhu summa yaj'aluhu rukaama kan eegasii walirratti tuulee tulleessu rukaam jechuun tuulu'u fatara alwadqa rooba ijateetin agarta yakhruju min khilaalihi isaa qaawa duumessa sanii keessaa bayu وينزل من السماء من جبال فيها سمئرا نبوسا دومس أكا غاراكا سمي كيس جرورا من برد هنج أبي بوس تكا غار هنج أبي إيكا سمي كيس جرورا هنج أبي بوسا فيصيب به من يشاء دوبا hancabbii saniin nama fedhe tuqee midhaani fi ooyiruu fi horii isaa duraa dhawee balleessa. Wayasrifuhuu amman yashaa ammoo nama fedherraa balaa hancabbi'ii ni qaba yakaadu ni dhiyaata sanaa barqihi ifni hangaasu isa yadhhabu bil absar ijanama butu yoka ifa ija demsise ijanama baisu iyata wan ifan guddan ifa tikka demsisuf yuqallibu Allahu al-layla wan nahar rabbin isatu halkani fi guyya akka fedhetti oofa yookaa gara gaggalcha kana deemsisee kana fidee kana guutee kana ir'isee inna fi dhaalik akkanatti halkanii guyyaa oofuu keessa akkasitti rooba roobsuu keessa la cibra gorsaatu jira waan rabbi dhugo oomsu'utti qajeelchutu jira li'ulil absaar warra ija qalbi'iitin waa laaluuf. Wallaahu khalaqa kulla daabbatin mimmaa rabbiin waan lafarra yaa'ummara bishaanirraa uume bishaan dhiiraa dhal'arraa uume bishaanuma tokkicha sanirraa gosa waan lubbuu qabuutan adda addaa uume faminhum man yamshii calaa baxni duuba waan bishaan tokkicha sanirraa uumamerraa waan gara'aa lafarra deemutu jira kan akka bofaa waminhum man yamshii calaa rijlayn isaanirraa waan miila lamaan deemutu jira kan akka namaa waan bararuu ومنهم من يمشي على أربع إسانرة وان ميل أفرين ديم تجرة كان أكا بيلداء بنينسا أكما وان ميل أفري أولين ديمت جرت كان أكا هكأن كريسا يخلق الله ما يشاء ربين وان فئ أوما namni hanga waan inni uumee beeku hin jiru. Inna allaha ala kulli shay'in qadir, rabbiin waan fedhe hunda uumuu dandaya. Laqad anzalnaa aayaatin mubayyinaat, dhugumaan aayata waa namaa ibsitu buufnee jirra sun qur'aana. Wallaahu yahdii man yashaa, rabbiin nama fedhe ni qajeelcha. Ilaa siraaxin mustaqiim, karaa diriiraa haqatti nama geessu sun karaa islaamatii. Wayaquuluuna aamannaa billaahi wa birrasuuli, ormi munaafiqaa warri afaanin islaamaa kan gara'aan kaafiraa akki je'e, rabbii fi ergamaa isatti amanne. Wa axacnaa, dubbii rabbiiti fi dubbii rasuula isaa yookaa ergamaa isaa dhageenye je'an. Summa yatawallaa fariiqun minhum, eegasii gariin isaanii shari'aa rabbii qeebalu irraa garagala. Min ba'di dhaalik, eeguma nuti amanne je'anii. Wamaa ulaa'ika bilmu'miniin, jarri sun warra iimaana qabuu miti, warra gara'aa fi afaanin islaamayee miti. Wa idhaa du'uu ila allaahi wa rasuulihi, hoggaa gara rabbii fi ergamaa isaa koottaa. Liyahkuma baynahum, haa isaan jiddu'utti hakamuuf yookaa firdii godhuuf jech. Yaamaman idhaa fariiqun minhum mu'riduun, gariin orma munaafiqaa sun nabi Muhammaditti dhufuu didan. Haqa namaa kennaa nuun je'aadhaaf. Wa iyyakun lahumul haqq, ammoo yoo hayni isaanii namarra jiraate ya'atuu ilayhi mudhiciniin, nabi Muhammaditti daddafanii dhufan. Isaanii dubbii isaa dhagayu. Afii quluubihim marad, si qalbii isaanii keessa kufriin rabbi moromuun jirti moo wanni didaniif. Amirtaabuu si nabi Muhammad nabiyyii tayuu shakkammoo. Am yakhaafuuna an yahiifa allaahu alayhim wa rasuuluhu, takkaa rabbii fi rasuulli firdii keessatti isaan godda'uu sodaatan. Rabbii fi rasuulli isaa firdii keessatti isaan miidhuu waan sodaanne. Akka rabbii fi rasuulli isaan hin miine beekanii jiranii wanni didaniif. Bal ulaa'ika humu dhaalimuun, isaantu warra hukmii rabbii didu'uun if miidhe. Innamaa kaana qawla almu'miniin, wanni mu'mina irratti jiru. Idhaa du'uu ila allaahi wa rasuulihi, hoggaa gara rabbiiti fi gara ergamaa isaa yaamaman. Liyahkuma baynahum, haa isaan jiddu'utti dubbii laalee firdii godhu'uuf. An yaquuluu sami'naa wa ata'naa, dhageenyee jaalannee dalaga arra oolchine jechu. Wa ulaa'ika humul muflixuun, isaan akkas je'an sun warra milkaaye. Waman yuxici illaaha wa rasuulahu, namni dubbii rabbiiti fi dubbii ergamaa isaa dhagayee itti dalage. ويخشى الله ويتقه, عذاب ربي صداته وان ان اتأجج دلج وان ان الرأو الرأو ومي. فأولئك هم الفائزون, إسان إسانما والروان فئو أرجته ملكاي جنتها كقرأتني. درسين هيك قرآناتا لبسدي في لمي سودا هنجنة. Darsii dhibba sadii fi sadees otti dhiyaadha. Isiin suuratu nuur aayata 53 irraa qabdee

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم معنان آية تكنا أكن وأقسموا بالله أرم منافق آس خخت نيجرا جهد أيمانهم خخو إساني تهونغ جيس جبدو لئن أمرتهم ليخرجن وان إردت إسان كختا والله بكأتي ديمت سوج ديمنا دولف بيا يونون جت نؤجج سوج بانا جتشو قل لا تقسموا وان إسان جت هنخختنا طاعة معروفة دبي نبي رجاي أوتو خخوم لي وان إني جئو دلق أوتو خخو تيسا تنهن أقوم سنرة آلة إن الله خبير بما تعملون ربين وان اسن دليدا نبيخة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ربي في رسول أجايا وان اتأج جمتا دلقا وان إراد أومتا إيسا جئين فإن تولوا دوب إسن يو وان إني جئوا دقيو ددني إرى قرقلتا فإنما عليه ما حمل وان رسول الرتجر وان إسر بربادم دلقوا وان إسر خايم دلقوا سن دينا إسن اتجيسوا وعليكم ما حملتم إسن وان إسن الرتجر دبي إساء أجيو وإن تطيعوه يو دبي إساء أجيسني جلدمتا تهتدوا خراجا نتاكا جال لرب إسن جيس أجيلتا يو ددا إفم ميتا إرجما خينيامتي وما على الرسول إلا البلاغ المبين واني إرجما خينيار تجرو وان براتي متي دين إسلاما أديس أمتا تجيس يوغيس دلقان إساء أمتي وان إني إسن تجيس أغياء جلديما وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ربين نما إسنر أمني وان غاريد لقيف بالما سينيجر مالجئ ليستخلفنهم في الأرض لفتن الرتن إسان موسس كما استخلف الذين من قبلهم أكا ورأمني كان وان غاريد لقي كان إسان در دبر موسستي وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أكسما دين إسلاما كان إسانف جالة سن قدابة إسانف جبيسة مجيسة دين براهن در إسانس ملئس بيهدو أبتني إرتي موسيس جئب لما سيني ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أمس أكجئ صدا كفارا كان أما كيس جرا كان صدا أبؤت نغيت إساني جرجيرا وان سدين كانن أرم إسلامتيف قد جئت ربين خختي بالما سينف سدينسون إسان موسسو بي كفار إسان چنك إسان الرتي دين إسلاما ملئسو صدا إساني نغيت إساني جرجيرو وان ربين آية تنبوسف نبي محمدي في أرم إسلاما كان إسات أماني مدينة أتي وجيقودان أربني هندي لفرى إسان في تؤوف إتمرسي صدا كيس هل كاني قيا ميا لولا لفنكايا دوب ربين إساني أكست تجرو بي كفارا نقبتني دين إسلاما نمل أتا صدا إسنران ديمسسا هي الدونا جئ بالما سينفي أبدتشيس دوبا أكما جئت وانسا هند أرغمسيس في إسان فارسي أكي جئ يعبدونني لا يشركون بي شيئا إسانس نعبادني تكما تيا يادني واتك نتهن كنديسني تكايو هنكت إيساني أنو مكوف إبادا جبرا تنافا وانسا هند قدئف ومن كفر بعد ذلك نمني أرم إسلاما كنين أكست ونرى أرغتر كفر جري إيغن أكست بدآسي غلطنا غلچور إيسي إنما نت كفر فأولئك هم الفاسقون إساني ورخر الرابي وردر درسو أنني ربي سن مرمي ور أصحاب عثمان أجيسي أجرى أرمي إسلاما والفتو جلقبي إيغما أبولي ينتيو ترني إيغما وليتم سوما لي وام برادي ثني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة شنن صلاة زكاة بافتة وأطيعوا الرسول رسول ربي أغيا لعلكم ترحمون أك رحمة ربي أرجتا لا تحسبن الذين كفروا ور ربي اتكفرهن سين معجزين في الأرض وان ذاتشيت نردت ندأ أبسيثا هنسين أيثني عذابك يجلى بياني هنسين بك إتي نجلى بيان هنك أبني ومأواهم النار آخر أتي من إساني إبدا ولا بئس المصير بكين إسان اتداما واهمتؤ سن إبد جهنمي يا أيها الذين آمنوا يا ور رب اتأمني ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قبرون كيسني في والذين لم يبلغوا الحلم منكم جولن ورهن سالفة كان حالة لا بيخو هقا بك إسنجرتا سينو فدا كنين وان نمني إراك آنفتو في كان الدبرا أدوهن سيني نسين ناجئني إذني تكا إيهما إسنرها بربادني ثلاث مرات يرو صديكيس إذني ملي إسنت هنسين سدينس من قبل صلاة الفجر ويتي صلاة صبح إيدرة وان ويتي هريب الراكا كان هجؤ أفة تاتف وحين تضعون ثيابكم هقا هجؤ تيسا بافتني لفكيسا من الظهيرة ويتي الرآ كان أو إجابيس سن زهرئي ومن بعد صلاة العشاء هقا صلاة إشائي تابودس سن ويتي نمني هجوبا فتي هريبا كأو ثلاث عورات لكم إسنتن ويتي سدي تن إسي كيس ون إراسال فتن تكاك آم فتن آم كيس نرى ملأتو نما إسن خدمو في جولن تيسن ويتي تنا إذني تيسني ملي أكا إسنتي هنسين برسيسا ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أمو إيغا ويتي سدين تناتي يو جول إيفي ور إسن خدمو إذني ملي إسنتي سينتي يوكا سيني إسني في إسان اللين دليهن أبدا ما إذني ملي سينانيف تكا ما إتنيف تنيف هي يكمتا طوافون عليكم وان إسان إسن خدم أوف إسن الرنان ونيف بعضكم على بعض قرين كيسا قري كيسا نر نانوا تكا سينا خدم أوف تكا إف خدم سيس أوف ودوسا نر أومتني نركتني كذلك يبين الله لكم الآيات أكست ربين هير جرو قارئي إثني إبسة والله عليم ربين وان قبروت إساتي تلو نبيخا حكيم كان وان إتي إسان أججوفي وان الرائسان او وكيستي حكماك ابو آيان إذني برباد أوتن قرين حكمين إسئي رمتجع قرين لكيهن رمني نماتو اتدلقوا لك تجع وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم جولن هقاس الفتقيس فليستأذنوا ويتيس دين سنقفة متي ويتما هند هقا إسنت سينو فئن إذني إسنرها بربادني كما استأذن الذين من قبلهم أكما ورغر قدان إسان درا إذني بربادتي تكا بربادتي كذلك يبين الله لكم آياته أكست ربين هير إساء إسني بيانس إبسة والله عليم حكيم ربين بيخا وان دلقهند كيست حكمات أبو كان وان ملو ملي وان أكت أبو ملي قبروتن إست هندلين والقواعد من النساء بير دلومي دين آداء إرّا إتي دلرّا تيس تكا ديفت اللاتي لا يرجون نكاحا كنين هيرما هنكجل فإن كيست دوته فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن هتشوفوا لفي هركان إف دبولتو أويستو إفر كايون دلي إسرتهن تايو غير متبرجات بزينة كان فايت نمتهم مل إفن يو شرطين تن أرقمت فول في شنتشلمان إيرا ألقاء درت ملئسون إسيدا دل إيمتي وان إيرت إسي خجيل هن صداتم نيف أمو يو فتنا صداتم تي هن قيو وأن يستعففن خير لهن هاتيو كانما إيرت إسي خجيل هن أرقم نكنا أكما ألا دردرتي إف حقويدة ديرا إفرا إيغو أوتو إسي إف إراج آلا إيرتي غارين وانما ألاتي لفنبوفتو والله سميع عليم ربين وان إسان جأن نتأغيا وان إسان دلغن نبيخ نموفو وان دلقين جزا قلشة ليس على الأعمى حرج بل أردت دلين هنجرت ولا على الأعرج حرج أما اللي نافرت دلين هنجرت ولا على المريض حرج أما اللي نمأ كبسة الرت دلين يوكاش أبون هنجرت يوجه هذا الرأولا وان لولهن دن دينيف تكا جردبن بلآفي نافافي لكبستا وجي نيات دلئيمت جتشو واني آيان بوتف ارم اسلامتيتو بلان بكالك امسان تكايو لكمان كتنان غارين جرتو قري كيستهن أرغو نافني أكا غار اتتائي نياتو هن دندايو لكب ستانس دندايي نياتي حق إساهم فرأتو ربين هورين ما حق آمال اتت نياتو أرانو أوويجرا جأني جركنا وجي nyaatu sodaatan. Hoggaasan rabbiin hin sodaatina wajji nyaadha je'ee karaa isaanii godhe takkaa warra fayyaa hin qabneetu warra fayyaa qabuu wajji nyaatuu sodaatee nu jibban je'anii irraa dheeysanii. Tanaaf aayanni buutee diliin qabdanii wajji nyaadha jette. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أما الذين إثن الرهن جرتوا يومنا بير كيسانيتي نياتا تكا من إلمان كيسانيتي نياتا دلاتيو ديرتيو من إلماني أكما من إفيتي أو بيوت آبائكم تكا من أبوتي تيسنرا أو بيوت أمهاتكم تكا من هالوتي تيسنرا أو بيوت إخوانكم تكا من أبوليا كيسنرا أو بيوت أخواتكم تكا من أبولوا كيسنرا أو بيوت أعمامكم تكا منا أديرن يوكا أبيرن كيسنرا أو بيوت عماتكم تكا منا أدادوان كيسنرا أو بيوت أخوالكم تكا منا إيسمان كيسنرا أو بيوت خالاتكم تكا منا إندوية تكا هبوان كيسنرا أو ما ملكتم مفاتحه تكا من وكيل اتتاتني فران إساهر ككيسا جرو تكا أويرو إساتي تكا هري إساتي وكلمتن الرا أشيت ناتو آنن رقو كيسا كيسا أو صديقكم تكا من جال كيسا نرى نياتو كيسا دلين هنجرتو شبون هنجرتو من جرى دبانيسا نرى تكاني ونياتو كيسا دلين هنجرتو ودو إذني تكا إيهما إساني مليتا تلئي ودو إساني اللين جراتو باتن اللئي يو نجالتني بيخن يا دقري علماء الرت ديمني أمو يان برا ودو جالتو إساني بيخ اللي باتني جاء شرطيهن جالتو هم بيخنين ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا والجيسني وجنيات أو أشتاتا أد أدان نيات بلينك أبو واني آيان تنبوتف جرتوكوتو تكون إساني يونما وجنيات أرغت ملي خبا نيات ديدي قيا قوتو نيات في رغافي مليتا تناف ربين وجنيات أوفي الدنيات اللين همانك أبو جئي بيسس فإذا دخلتم بيوتا هقا من خيسا كان نمن كيسا هنجر سينتا فسلموا على أنفسكم إفرت سلامتا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جاء يو أكف جتا ملايكا إثن الرك دي بفتي يوم ور كيسا من كيسا كيسا جراتي ور كيسا سن الرك سلام مدى السلام عليكم جاء eegasi bultee takkaa ooltee je'a yoo feetan tahiyyatan min cindillaahi mubaarakatan tayyiba salaamtaa rabbi biraa taate tan barakaa qabdu gaarii nama gammachiiftu sun assalaamu alaykum jechu'u ma'anaan isaa nageenyi rabbii isinirratti haa jiraatu jechu assalaam jechuun maqaa rabbiiti kadhaalika yubayyinu allahu lakumul aayaat akkasitti rabbiin karaa diinaa isaa isinii bayaansa yookaa ibsa la'allakum taaqiluun akka beeytanii ayilfattanii itti dalaydaniif إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله مؤمن قوتوا جتشون إسان ربي في رسول إسا أكان رقو أومس رقو أومس شك كيسنجر وإذا كانوا معه إسان هقان بمحمد وججرا على أمر جامع دلقا جبدو نمن هند وج دلقون برباد مرت والقياني تكا مسجدت والقياني لم يذهبوا دلقاسا نبرت يوكا نمرت إيثني هنديما دنتا وهيتي جج حتى حتى يستأذنوه هنگ إذني يوكا إيهما إر بربادا نتي دوبا نما فتئف إذني قل إن الذين يستأذنونك ور إذني سر بربادو أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إسان ور ربي في رسول إساء فإذا استأذنوك لبعض شأنهم دوبا يو قريدا تائسانتيف إذني إيهما سر بربادا سبرا ديمني هاجابي أجج فأذن لمن شئت منهم إسان الرا أبا فيتف تكان ما فيتف إذني قل ها ديمي ها جابيو واستغفر لهم الله أرارم رب الرئيسان في بربادي إن الله غفور رحيم ربين كنما أرارمي رحمتنا ما قلوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يا من سئس رسول يوكا إرقما إيامتا هن قعنا كدعاء بعضكم بعضا أكا يا من سقرين كيسا قري كيسا يامو هن قعنا أكا يا أبلو جتني واليام تنتي يا محمد جتني نبه يامنا أكا خبجأت إسياما يا رسول الله يا نبي الله يا إمام المرسلين يا خاتم النبيين وان كان فكات ياما كبجاء قوك أبدأ آية تنرى ونفؤن نبي محمد نجيني إسان الرتهاجرات وان إسان قدسون كيس جرملي وان برات يام هنجيو قاف إسان الدنيا الرجل نيفي إيقا إسان قر ربي دبرن اللئي كانوا مرة أكا نمني رسول ربي محمد نجيني إسان الرتهاجرات وان إكئيس تكا دين إسات إكئيس بيسسون مكآت أيه كافرة الدنيا آخر أتي أبارمتاي بين قد يعلم الله ربين بخجرة الذين يتسللون منكم والرئيس نرى أيسان ودو إذني سراهم فدن سبرا خأي ديم لواذا والدوبت رختني كن كان دياتي كون كان دياتي أكا نبين إسان هن أغرف إسان هقا نبي محمد خطب آف من برخوري قيا جمعة آفا هقا نمنه الدمات بتأم مرق إساني لالنيتما توكو توكون بيان أمو أرمكون هقا توكون إساني هاج آف بيوفته كأيت فول نبي درد آبته أكا نبين أرغت إذني برباده يو إذني قد إف بي هقاتان تاء وان نبي جئو هنددو أكا أرم منافق أتي قيا جمعة لا تيو قيا لولا تيو هقا برا تيو فليحذر الذين يخالفون عن أمره ورد بي ربيت في دبي إرجما إساء خلاف فكايو ددو هاسداتو أن تصيبهم فتنة بلان إسان تقو الدنيا الرتي أو يصيبهم عذاب أليم تكا عذاب إسان لالس آخر أت إسان تقو هاسداتني تنافججة دبي إرجما إساء ددو هاديسني ألا إن لله ما في السماوات والأرض تقيا والنسمئي في دتشي كيس جرهند تربيتي أوم آفي أبين يفي قبر ملئين إسان قبروتا إساتي أوم إساتي قد يعلم ما أنتم عليه وان إسن إرت جرتا ربين رقمان بيخ إيمان تيو كفري تيو ويوم يرجعون إليه ربين رقمان قيا إسان قرأ إساد بأن بيخ فينبئهم بما عملوا دوب قافت وان إسان دلغن خيري تيو شري تيو تلتو تيو همتو تاتو إتي أوديسة إرى إسان قافتة إسان كتات أوف تكايو قالت إساني قلت أوف والله بكل شيء عليم ربين وهند بيخا درسين إبا سدي في سديس أوهن قل